السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم هو لقاء مهم، ويمكن كتير بقول في فضفضة الأحد بالذات إن النهاردة فضفضة، إنما النهاردة مش فضفضة. عشان كده بقول لكم هو لقاء مهم، رغم إن الفضفضة ساعات بتبقى مهمة برضه، ولكن الوضع اللي احنا فيه والأزمة اللي احنا فيها واللي بيحصل في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي مش العالم العربي، العالم الإسلامي، وبيحصل في غزة وفلسطين، محتاج إن احنا نفتح عينينا ونتكلم في بعض الأمور اللي أرجو إن هي يكون لها ما بعدها. ويمكن أنا من فترة نزلت فيديو أرجو إن انتوا تكونوا سمعتوه، وهي مش قضية فيديو وبتنسجب وبتستنكر وبتزعل وبتتضايق، ولكن بيبقى المقصود منه أن يفعل الناس شيئا. عشان خاطر كده يمكن حتى لما طلعت في الفيديو من كام يوم قلت على حاجات معينة عملية، ولكن كعادة الفيديوهات الجمب كات دي بتبقى صغيرة، ويمكن الواحد لما بيحب إن هو يقول توجيه هام ويسترسل فيه وفي شرحه بحوله على فضفضة الأحد على طول. عشان خاطر كده أرجو إن أنتوا تنتبهوا لكل كلمة بقولها، ومحتاج إن أنت يكون معاك ورقة وقلم، وأرجو إن أنت تنشر هذا اللقاء لكل الناس المسلمين اللي حواليك، لأني عايز أسأل سؤال مبني على قصة وأحكيها لكم في البداية. سؤال بيقول: هل أنت مستعد؟ بشكل مباشر، هل أنت مستعد ولا مش مستعد؟ طيب مستعد لإيه؟ عايز أحكي لكم قصة حصلت من حوالي 13 سنة وقت ثورات الربيع العربي، وقت ما حصلت الثورة في تونس وليبيا ومصر، وحصلت ثورات كثيرة. عامتها ما أدتش للي هي عايزاه، ما وصلتش للي هي عايزاه إطلاقا يعني، ولا نص ولا ربع، ولكن حصلت. ولما حصلت كان انفجار لأوضاع كتير جدا جدا جدا بقدر الله عز وجل، وكان رفع الناس وهبوط لناس وهبوط لناس ورفع الناس، وأزمات وفتوحات دنيا، ونسأل الله عز وجل السلامة. وأنا مش بصدد النقاش في هذا الأمر، ولكن يمكن أنا عايز أحكي لكم موقف حصل قبل الثورة بتاعت 25 يناير بحوالي شهرين، وكان هذا الوقت وقت شديد الظلم، شديد الظلمة، شديد التضييق، شديد البعد. وكنت في الوقت ده شاب عشريني لسه، في أواخر العشرينات أو أواسطها يعني، أواخر عشرين في الحدود دي يعني. وكنت واقف في أحد الأيام وأنا صغير في هذا السن يعني، ولكن أزعم أن الله عز وجل قد من علي بتجارب كثيرة في سن مبكر، وكنت واقف مع مجموعة من الشباب تحديدا في المنشية على البحر عند الجندي المجهول، وكنا بنتكلم فيما يحدث من الظلم والظلمة والتضييق والبعد الناس و وعدم الشعور بالأمن والشعور بالاضطهاد والشعور بالاستياء وكنت بقول للشباب يا جماعة، وأنا عايز أقول لكم الكلام ده يا جماعة، قديما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اتعلمنا حاجة، إن الوقت اللي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات في قصة سلمان الفارسي مثلا، كان كل ما يروح لحد يسأله يقول له ده زمن نبي، ده زمن نبي، ده زمن نبي، ده زمن نبي. ليه ده زمن نبي؟ قال لك لأن هذا الزمن زادت فيه الظلمة وزاد فيه الظلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وقال إن الله عز وجل نظر لأهل الأرض فمقتاهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. فلما تشتد الظلمة يأتي النور، ولما يشتد الظلم والبعد يأتي الفرج، وإن مع العسر يسرا. فكنت بقول للشباب في هذا الوقت هل أنتم مستعدون؟ فكانوا بيقولوا لي مستعدين ليه؟ قلت لهم ما هو ما فيش بعد اللي احنا فيه ده حاجة إلا فرج. يعني هذه الظلمة عمالة تشتد تشتد تشتد تشتد تشتد، فلسه شوية وبعد كده فرج، فأنت مستعد؟ ثم أخبرتهم بشيء أخبركم به، الأزمان تتكرر وتلك الأيام نداولها بين الناس، والزمن اتنين، زمن استعداد وزمن تكليف. الزمن اتنين، زمن استعداد وزمن تكليف. فمن استعد في زمن الاستعداد كلف في زمن التكليف، ومن لم يستعد في زمن استعد في الاستعداد، من لم يستعد في زمن الاستعداد لا يكلف في زمن التكليف، غاية وأقصى ما يفعل أن يتبع هؤلاء الذين كلفوا فيكون تابعا لهم. وكثير منهم حتى لا يختار هذه المتابعة، بل يتم صفة البطالة في زمن الاستعداد وزمن التكليف. فكنت بقول لهم إن هذا الوقت اللي انت فيه لابد أن تكون مستعدا، لأن شوية وهيجي زمن التكليف، فإن جاء زمن التكليف وأنت لست مستعد لن تكلف ولن تشرف ولن تستخدم ولن تستعمل. أما لو كنت مستعد فحينها ترفع راية. فلما تيجي تبص دلوقتي على الشباب والدعوة والتربية الشباب ووضع المسلمين والإسلام وفلسطين والحكم بشرع الله عز وجل وقضايا الإسلام العامة الكبرى، تجد بعد شديد جدا جدا في عامة الجماهير، يأكلون ويشربون ويتزوجون وينامون ويعملون ويتخلون، ثم يعيدون كل هذه السلسلة بشكل متكرر، ولا كأن عامة الناس خلق من أجل ذلك، وعلى ما فيه المسلمون من الضعف والقهر والتراجع والبعد إلا من رحم الله، تعلم أن هذا وقت بناء واستعداد لا وقت تكليف وتمكين. فهنا بقى سؤال، أنت مستعد ولا مش مستعد؟ وأنا أعرف أن أغلب الناس هتقولك مستعد بإيه؟ هقولك، ولكن أنا عايز أسألك، أنت أصلا مستعد؟ أنت مستعد؟ يجب ابتداء أن تعترف وتقول أنا مستعد أو مش مستعد. لاني شفت في الايام اللي فاتت حاجه محتاج ان انا صريحكم بيها. محتاج محتاج ان انا اقول ان عامة الشباب حتى المتحمسين لكثير من القضايا يتعاملون بسطحية شديدة مع كل حاجة في نفس الوقت اللي بيزعموا فيه حكمة وحماس جبار. وانا بيصعب عليا الشاب وهو بيكتب او البنت وهي بتكتب تعليق يفضح به ما في قلبه وما عليه عقله. يعني يا ريتك سكت من صمت نجا. ولكن تجد ان كثير من الشباب متحمس لدرجة ان هو يريد ان ينصر هذا الدين وهذه القضية فيقعد يشتم ويسب ويلعن جوه التعليقات. أنت أقل من أن تتكلم، روح اتربى. هل تظن أنك بسوء الخلق تنتصر؟ وأنا لا أعلم هل العيب فيك أم في أبيك وأمك؟ إنهم لم يتفرغ لك، أكلوك وشربوك ولبسوك، ولكن قد يكونوا أهملوا في أمر التربية. فتلاقيه متناقض تناقض شديد جدا، وتبقى انت نفسك تقول له يا ابني اتربى، بس مش هترد عليه. ليه؟ لانه متطاول، فيصعب عليك وانت ساكت تدعي له. بس هل هؤلاء ينصرون امه وتنتصر بهم الامم؟ لا، الجعجاع ما بينصرش حد يا جماعه، دي لازم تبقى فاهمها. ما يبقى واحد كل شغلته النقد والانتقاد والانتقاص والغلو والمزايدة، هؤلاء لا ينصرون أمة. ولازم تبقى فاهم ده كويس، أنك لو رأيت هؤلاء لا تنخدع بهم، ولو كنت منهم لابد أن تبكي على نفسك. فمهم أن أنت تبقى فاهم أن لا، الأمة لا تنتصر بالجعجعة، لا تنتصر بالحماس الغير موجه، لا تنتصر بهذه الطريقة النقدية المقيتة، لا تنتصر بهذا. وهذا لا يدل على حماس، إنما يدل على سوء أدب أحيانا مطعم بالحماس بس. فبيصعب عليك، فتيجي تبص كده هو بعدين وبعدين، يعني هم دول، يعني هم دول. فلما ببص على الحاجات دي بفتكر الموقف اللي انا عشته من 13 سنه اللي انا حكيت لكم عليه دلوقتي، وانا واقف مع الشباب وبقول هل انت مستعد؟ يعني انت مستعد؟ اول حاجه هتيجي في دماغك او تيجي في المفترض تيجي في دماغك مستعد بايه؟ طيب لو انت مش عارف انت مفترض ان انت تستعد بايه، امال انت بتتحمق ليه؟ يعني انت لماذا تظن انك حامل الرايه اذا كان انت اصلا مش عارف انت مفترض ان انت تعمل ايه؟ يعني أليس هذا الأمر يدعوك للصمت والتعلم والسؤال والبحث بدلا ما تظهر أسوأ ما فيك؟ فمهم جدا أن أنت تفهم وتعرف وتفهم يعني إيه استعداد، وإيه هي السنن الكونية، وإيه هي السنن الشرعية، وإيه هي التوجيهات اللي مفترض أن أنت تعملها. وإلا إحنا مش هنبقى فرحانين باللي أنت بتعمله، يعني مش قيمة قوي ان انت تفضل تعمل كده، يعني مش هو ده اللي صح، مش هو ده المطلوب. لذلك جئتكم اليوم واسأل سؤالا محددا، هل انت مستعد؟ طيب قول لنا عم نستعد ازاي. انا سأذكر لك مجموعة من التوجيهات، هذه المجموعة لعلها أبواب لا بد أو ينبغي أن تطرقها وتستعد فيها، لأني بقول لك باللي بيحصل دلوقتي في تغيير كتير جاي. يعني اللي احنا فيه ده يدل على تغيير كبير جاي، تغيير محترم. فلو في ناس مستعدة دلوقتي او بتستعد دلوقتي، وقت التغيير هيكلفه، لان ده وقت البناء والاستعداد. اما لو انت ما استعدتش دلوقتي، حينها لن يكون لك اي دور. بالمناسبة، وده اللي حصل قبل كده وهيحصل بعد كده، وهتفضل دي السنة الكونية، زمن ظلم وتضييق، اغلب الناس فيها في حالة عبث، ومجموعة قلة قليلة عندهم إدراك عالي يشتغلوا على نفسهم، ثم يأتي الفرج فيكلف أو تكلف وتستخدم وتستعمل وتعلو وتحمل الراية هذه القلة، والناس يتبعوهم. ده الصالحين، وفي شوية بقى بطلين في الحالتين. فاختار لنفسك، إما أن أنت تكون الآن من المستعدين واللي بيبنوا نفسهم، إما أن أنت تكون دلوقتي من المستعدين اللي بيبنوا نفسهم، لأن زمن التكليف، واذكروها، اقترب مرة أخرى، اقترب مرة أخرى. طيب، أعد نفسي بإيه؟ سأذكر لك مجموعة من الأشياء ومن الأبواب، حاول تشتغل عليها قدر المستطاع. أول ما ينبغي أن تؤهله وتثقله عقلك وحكمتك، العقل والحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة حاجة تتحسد، والعقل حاجة عظيمة، ورجل بغير عقل يذم بكل أحواله وفي كل أحواله، ورجل صاحب عقل وحكمة يمدح في كل أحواله، ولا يزين الرجل مثل العقل والحكمة. فبالعقل تستطيع التفكير، وتستطيع التحليل، وتستطيع الاستنتاج، وتستطيع التخطيط، تستطيع اتخاذ القرارات، وتستطيع تجنب الأخطار والمخاطر، وبالحكمة تقدر كل ذلك وتضع الأمور في مواضعها. ودي صفة أصيلة، وهي مكتسبة. أصيلة أي أنها في أصل شخصية الإنسان، ومكتسبة أي أن الإنسان يولد وليس عنده منها إلا القليل، ثم إنه بالتجارب وبإثقال العقل بالعلوم وبالتأمل وباستخدام وبفهم السنن وبالاستنتاجات وبالتعلم من خبرات الآخرين يثقل العقل والحكمة، وبالصبر ومجموعة من الصفات يثقل العقل والحكمة. فعشان خاطر تبقى عاقل، لازم تعرف إيه العقل، لازم تعرف التفكير المنطقي، لازم تعرف. لسه كنا بنتكلم في مجموعة من هذه الأمور. يعني مثلا يا شباب، يا متحمسين، يا من يريدون التغيير، هل من العقل أنك أعجز ما يكون في أمر نفسك في قرارات كتير جدا في حياتك أنت تعرف أنها هي الصالح وهي الصلاح، ثم إنك تتوهم أنك تستطيع أن تحمل راية وتأخذ قرارات تصل بالصالح والصلاح للأمة؟ هذا ليس بعقل، لأنك أضعف من أن تحمل هم نفسك. كيف تحمل هم الأمة؟ هذا الحماس حماس كاذب. لا أقول أنك لست متحمس، لكنه حماس غير حكيم. وما بقولكش ما تتحمس، ولكن خذ القرار في حق نفسك. لما يكون شاب صغير او راجل كبير، امرأة كبيرة او ست او بنت صغيرة، وقرارات حياتها اصلا بتاخدها غلط خلافا للحكمة وخلافا للعقل وخلافا للسنن، وينصح ممن هو اكبر منه ولا ينتصح ولا يمتثل ولا يعتبر هذه الأمور، ثم إنك تزعم أنك تحمل هم، وأنك وأنك وأنك. هذه الأمة تحتاج إلى عقول، تحتاج إلى حكمة، حكمة أن تضع الشيء في موضعه وتقدرها بمقدارها. لما يكون أنت طبعك أن أنت تعمل من الحبة قبة وقطتك جمل، يبقى أنت ما تنفعش لأنك لست بحكيم. تيجي تقول لي إيه؟ أيوة بس حياتي الشخصية غير حياتي، غير تفكيري في الحاجات التانية وبتاع. لا يا حبيبي، حياتك الشخصية أكبر دليل على إن أنت لم تستطع أن تحمل الكيلو ده. هل تستطيع أن تحمل طن؟ أنا ما بقولكش إن أنت ما تنفعش، أنا بقولك أنت لازم تشتغل على ده عشان تنفع. يبقى طبعك ان انت بتقدر المشاكل او المزايا او الامور بمقادرها، ويبقى طبعك ان انت بتحط الاقوال او الافعال او السلوكيات او الصمت او الكلام في مكانه. هنا انت صاحب حكمة، ان انت تبقى فاهم ان اي متممات لابد لها من مقدمات، وعلى قدر عظم التمام على قدر عظم المقدمات، وعلى قدر عظم الإنجاز على قدر طول الزمان. ده عقل، ده عقل. فلو ما عندكش هذا العقل وفكر ان انت مرة واحدة هتصحى الصبح تلاقي الدنيا بقت حلوة، ولا تعرف ان هذا المخاض وهذا البذل لابد أن يكون طويلا، لأن احنا بعيد قوي، وإن ما نريده كبير جدا، هتصاب بحالة من الولولة والإحباط، وهذا من قلة العقل. فيدخل ده يفضل يعيط، ويدخل ده يفضل يقولك انتوا وحشين، ويدخل ده يقولك انت بتعملوا ايه، وانت بتعمل ايه؟ أين أنت أيها العاقل؟ فلا بد أن تكون صاحب عقل وحكمة. بالمناسبة، هذه العقل والحكمة لا تحتاج إلى رجل كبير، والله لقد كان من الصحابة شباب 16 و17 و18 سنة وعندهم عقل وحكمة، وعلى صغر سنهم ممكن حد ياخد رأيه في شيء عظيم جدا. وانظر إلى الأرقم ابن أبي الأرقم، انظر لمصعب ابن عمير، انظر لعمر بن الخطاب، انظر لعمر بن العاص، انظر لخالد بن الوليد، انظر لياسر، عمار بن ياسر، انظر لأسامة بن زيد، انظر إلى عبد الله بن مسعود، انظر إلى الصحابة، انظر إلى الشباب، انظر لسعد بن معاذ، أسلم في العشرينات ولما مات اهتز له عرش الرحمن، انظر لأسيد بن حضير، كل دول كانوا أصحاب. ده سعد بن معاذ كان سيد قومه وهو في العشرينات، يعني كان يتحمل المسؤولية في العشرينات، كان يعرف يفكر تفكير منطقي في العشرينات، كان يعرف يقول لك إن لو حصل كذا وكذا وكذا يترتب عليه كذا وكذا وكذا. يا جماعة، لازم تبقى تحليلي، بالذات لو راجل، لا مؤاخذة يعني، وإلا لو كل حد مشاعره بتحركه هو اللي في الآخر هيحمل الراية، يبقى الراية دي هنولع فيها. فرقم واحد، العقل والحكمة. وده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتحسد عليها الرجل لا حسد إلا في اثنتين، ودي محتاجة علم وتجربة وتفكير واستشارة والعمل مع هؤلاء الذين يوصفون بالحكمة وتجربة وكثرة تجربة وشجاعة للتعلم. اللي أنا بقولها دي وسائل، ده مش كلام كده مسترسل كده ورا بعضه، ومداومة على ذلك، وتعلم السنن، وتعلم سنن الكون يعني، وتعلم الشرع عشان خاطر تعرف. هذه هي الأولى، ان انت تكون صاحب عقل وحكمة، عقلك. اثنين، لابد ان تستعد علميا وفكريا، علميا وفكريا. وعلميا نوعين، علم ديني ودنيوي. انا عايز اسال سؤال وهبص على الكومنتات، معلش انا هسال سؤال. بتفرحوا بالصواريخ بتاعت المجاهدين في فلسطين؟ على فكره من اي فصيل؟ كل فصائل المقاومه في فلسطين، قسام تحديدا، ولكن بتفرحوا بالصواريخ بتاعته؟ بتفرحوا؟ قولوا لي كده، بتفرحوا ولا لا؟ انا عايز اعرف، انا عايز اقرا. في حد زعلان؟ حد بيفرح؟ والله نفرح، والله نفرح، طبعا نفرح، طبعا نفرح. كل صاروخ بيخرج بيوجه لهؤلاء المعتدين طبعا نفرح لا شك، تفرح وتفرح فرح شديد. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده جهاد يا جماعه، ده جهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاهد في سبيل الله ايه فواق ناقه. يعني عارفين ده بمقدار قد ايه؟ ان هو واحد بيحلب الناقه فحلبها، نزل اللبن فسابها، فالضرع بتاع اتمال التاني فعمل كده اهو، دي ثانيه. ده كان من اهل الجنه، ما بالك بقى بواحد رمى في سبيل الله. ارمي سعد بيرمي في سبيل الله، يا فرحة يا فرحة. طيب ممكن سؤال صغير، سؤال صريح، صناعة صاروخ وتوجيهه محتاج علم؟ أنا بسأل بس، صناعة صاروخ وتوجيهه محتاج علم؟ محتاج فيزياء؟ محتاج حساب؟ محتاج كيمياء عشان خاطري يتكون؟ محتاج فيزياء؟ أنا بقول تاني، فيزياء فيزياء فيزياء. محتاج حساب، ماث، حسابات، توجيه والرياح معرفش ايه، محتاج كيمياء، تكوين الحاجة، محتاج. طب معلش انا اسف، يعني لما تبقى حضرتك مستر فشل، لما نكون بالذات الشباب الصغير اللي ابوه وامه بيتحايلوا عليه عشان يذاكر، والله العظيم انت لو دخلت احتسبت نية ان انت تذاكر بجد، يمكن في يوم تعمل حاجة. انت بتأهل نفسك دلوقتي، انا مش بضحك عليك عشان تذاكر، انا عايزك تتعلم عشان خاطر تأهل نفسك، لان احنا في زمن دلوقتي انت محتاج ان انت تعد كل العدة، كل العدة، تفهم في كل حاجة ينفع ان هي تفيدك، تفهم في اللغة اللي ينفع اللغات اللي ينفع انها تفيدك، تفهم في العلوم الطبيعية اللي ينفع انها تفيدك، تفهم في العلوم الإدارية اللي ينفع تفيدك، تفهم في العلوم السياسية اللي ينفع ان هي تفيدك، تفهم في العلوم الطبية اللي ينفع ان هي تفيدك، تفهم في العلوم العسكرية اللي ينفع ان هي تفيدك. فلازم تتعلم، تتعلم لانك لازم تتعلم دين ودنيا، وفكريا تفهم قضايا فكرية، تفهم الكليات والجزئيات، تفهم الافكار الموجودة على الساحة، لانك لو مش عارف هتودي نفسك في 60 داهية. الناس بتموت نفسها لانها مش عارفة الصح والغلط في دينها وفي دنياها. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، شجه في رأسه يعني فتح له دماغه، ثم هذا الرجل احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ما الدنيا ساعة وهو لو اغتسل الدم الجرح هيفتح وهيجيب نزيف مش هنعرف نوقفه تاني، فهل تعرفوا يا جماعة لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، الرجل صالح يحب الصلاح، فاغتسل فنزف حتى مات. فلما قدمنا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إيه؟ قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فمن قلة العلم ومن عدم فهم الظروف والسنن قتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، مش كانوا يسألوا؟ نما الشفاء العي السؤال، نما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده بس خلاص. هات بقى ده كده في كل حاجة. تعلم دينك. لما بنطلع حتى والله لما بنطلع في أبجديات حتى، وأنا ليا تجربة واسعة في الموضوع ده اللهم لك الحمد سنين، أبجديات نشأت لتعليم غير المتخصصين الشرع دينهم. ليه؟ عشان الناس تفضل تقول لك ايه، اصل انا مش هعرف اطلب العلم، اصل الموضوع صعب، اصل الموضوع طويل، اصل انا مش متخصص، اصل انا مش مطلوب مني معرفش ايه، اصل انا اصل انا اصل انا. طب يا جماعه هنعمل حاجه اسمها ابجديات. ايه ابجديات؟ عن تعليم الدين لغير المتخصصين، فقه وعقيده وسيره وتزكيه وحديث وتفسير ومفاهيم واصول ويلا وبالراحة وواحدة واحدة ونعمل ونظام متابعة وبتاع. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان تتعلم. طب لو ما تعلمتش مش هتعرف، ولو ما عرفتش مش هتنظر، تنظر القضية مش عارفها، مش عارف تفاصيلها ولا كلياتها ولا جزئياتها. ازاي؟ يقولك اصلا انا نفسي قصير. وعايز تنصر؟ اصلا انا ما بحبش ما اعرفش ايه. وعايز تنصر؟ ده من أعظم أسباب الرفعة والانتصار والتمكين العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هو مكسل، هتوصل لمتى؟ فمفيش. فلازم تتعلم دين ودنيا وفكر. طيب ايه كمان؟ رقم واحد تشتغل على ايه؟ تشتغل على صحيح، محتاجين العلم في كل أبوابه، محتاجين في كل أبوابه، وإلا هتنتصر إزاي؟ هتنتصر إزاي؟ طيب إيه كمان؟ عقليا، العقل والحكمة. 2 فكريا وعلميا. 3 إيمانيا. إيمانيا يا جماعة، إيمانيا دي ما فيهاش كلام، ما ما فيهاش كلام. لو لم تكن من أهل الإيمان الصادق واليقين الصادق لن تحمل الراية. أقول لكم حاجة، مرة زمان كان حد حكى لنا أو حد حكى يعني موقف معين، كان في برضو في قصف في فلسطين، وكان وقت الانتفاضة، وكان في ناس كتير جدا عايزة تروح هناك على المعبر رفح، واقفين يوم واثنين وثلاثة واسبوع واثنين وثلاثة، ونفسهم ان هم يدخلوا جوه، يخشوا بقى عشان خاطر يجاهدوا في سبيل الله، يخشوا عشان خاطر يشاركوا اخوانهم، يخشوا عشان خاطر العلاج. فاحد الاطباء بيحكي وبيقول ان هو كان واقف على معبر رفح ومستني ان هم يفتحوا عشان يدخل، والناس واقفة بقى لها اسبوع واثنين وثلاثة، وبيقول لك اول ما فتحوا المعبر وقال لك اللي عايز يدخل يدخل، بيقول لك شفت بعيني ناس كانت واقفه بقى لها اسبوعين ثلاثه، واول ما فتحوا طبعا سامعين صوت القصف، اول ما فتحوا طلعوا يجروا دخلوا جوه مصر تاني وما دخلوش، وفي ناس دخلت. ايه الفرق بين ده وده؟ ايمان. فلو انت مش شغال على نفسك ايمانيا انسى انسى، مش هتعرف تشيل حاجة، مش هتعرف. القضية كبيرة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القضية تقيلة، والإيمان هو اللي بيحرك وبيخليك تضحي، غير كده مفيش. حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. شوف العزم والقوة. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال وما دسم ما كان أنس بن النضر، قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، لأن هم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، لأنهم بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ. سعد بن معاذ بيمشي من الشدة، فقال: يا سعد بن معاذ. هو بينادي أنس بن النضر، بينادي سعد بن معاذ، هو بيتقدم وبيجري وماسك السيف: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، أنا شامم ريحتها هناك، والله لأروح شامم ريحة الجنة، ده إيمان. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما قدرتش أعمل اللي هو عمله، ما قدرتش، ده راجل شامم ريحة الجنة فبيتحرك. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته بشامة كانت فيه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لازم تفهم هذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إيمان، مش مجرد كلام حماسي. أنت مؤمن ولا لأ؟ مؤمن بالقضية بجد ولا لأ؟ يا عم انت كل ما تحصل مشكلة تروح تحلق وتروح تعمل وتروح تخلي وتروح وتسيب الناس وتقول، واللي تيجي تقولك انا ما احتونيش فما كملتش في الدار، واللي يجي يقولك انا ما الاخوة عملوني وحش فما عرفش كذا، والتاني مش عارف يكمل في حاجة، والتاني يعني حاجة مؤسفة. تشيل قضية، لازم تؤهل نفسك ايمانيا، لازم. هذه الثالثة، يبقى عقل وحكمة. عشان تعرف تتحرك. وعلم وفكر، علم ديني ودنيوي وفكر، وإيمانيا تستعد إيمانيا. أربعة، مهاريا، من الحاجات اللي انت لازم تستعد بيها مهاريا، ودي بقى واسعة جدا، مش تعرف تنتصر ويبقى جيل ينتصر يحمل راية ويحمل أمة ويحدث تغيير حقيقي، احتاج مهارات كتير، مهارات في التحليل، مهارات في التخطيط، مهارات في التعديل التخطيط، مهارات في التراجع، مهارات في المتابعة، مهارات في التهديف وضع الأهداف والرؤى، مهارات القراءة والتعلم، مهارة الحديث والسكوت، مهارات بدنية، مهارات بدنية. يا جماعة احنا بناكل أكل يخلينا لو فتحوا لنا المعبر هيجي لنا كرامبات. بتعرف تجري؟ بتعرف تزحف؟ بتعرف تدفع اشتراك الجيم سنة بتروح اول اسبوعين وبعد كده تاخد تعمل تشترك برايفت سيشن وما تروحش ويعدي السنه؟ يا راجل اقول ايه؟ طيب محتاج مهارات عقليه ومهارات بدنيه ومهارات، مهارات في التخطيط ومهارات، مهارات. انا مش عايز اتكلم، محتاج مهاره ان انت تعرف تقول ايه امتى. يعني انا وانا ببص على التعليق دلوقتي في تعليقات، والله انا بس عشان ما زعلش اصحابها، والله عشان ما زعلش اصحابها، لو انا بتكلم في حاجه هو في حته تانية خالص. انا لو قاعد بسمع لايف، والله هفكر كده، الراجل اللي قدامي ده بيتكلم في حاجه اقطعه؟ تمام، انا لازم عندي مهاره ان انا اعرف اقول لنفسي لا، مهاره ان اعرف استنى شويه. والله والله والله يا شباب ما تزعلوش مني، والله انا يعني انا ابوك او اخوك، انا يا ابوك يا اخوك، ما تزعلش مني، بس انت كده مش هتنفع لما تكون بادي الراي. بادي الراي يعني اللي بيجي في دماغك تقوله وتكتبه، مش تنفع، لان مش هينفع تكون هي دي الامه اللي هتنصر. يعني مش ده مش جيل يحمل راي. بادي الراي اللي كل ما يجي في دماغه حاجة كده يقوم كاتبها ويعملها وياكلها ويشربها وياخد قراره ومشاعره اللي بتحركه واحتياجاته واللي يجي في دماغه بتاع ده، دي انا بقول تاني، هرجع اقول الناس تلاتة، تمام، او في الازمان، الازمان اتنين، زمن استعداد وزمن تكليف. وقت الاستعداد اللي بيستعد بجد هو اللي في زمن التكليف بيحمل الراية، والناس بعد كده هتبقى في حقه وراه حاجة من الاثنين. يعني هيبقى في الوقت ده الزمن الناس ثلاثة، تمام، حاملين الراية، المستخدمين المستعملين اللي كانوا مستعدين، واحد، اثنين اتباع لهم وما يعبهمش على الاقل عملوا حاجة، رقم ثلاثة بقى اللي هم ولا حاجة، دول حزب تحت الكنبة. وعلى فكرة اوعى تكون فاكر ان انت بعيد عن هؤلاء، كثير التنقل ده دلالة ان هو من دول. فلازم تشتغل على نفسك، لازم عندك مهارات، لازم تشتغل على نفسك يبقى عندك مهارات. ده رقم أربعة. رقم خمسة والأخيرة، أخلاقيا تستعد أخلاقيا. عايز أقول لكم ان احنا كنا ماشيين في سلسلة وقفناها لظروف وهنرجع لها تاني، سلسلة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. اول هنتكلمنا عن المقدمات في البداية، عايز اقول لكم اول باب الشيخ بيتكلم عليه، اول باب اسمه باب ايه؟ باب، الباب الاول من اخلاقنا في الجهاد، وضرب مجموعة من الامثلة. الفصل الاول الثقة بنصر الله، الثاني الاستعداد للشهادة، النصرة، الانتصار، الشجاعة، الصبر والمصابرة. في أخلاق للجهاد لازم تكون موجودة فيك. فلما باجي أقول لك أنت لازم تستعد أخلاقيا، هرجع أقول لك تاني لو سمحت اسمع المقدمات اللي كنا بنتكلمها في السلسلة بتاعت هذه أخلاقنا. أنا لا أقصد بذلك السلوكيات والآداب اللي هي بتاعت مرسي وشكرا وبعد إذنك ولو سمحت ومن فضلك، دي اسمها ذوقيات مش أخلاقيات. الخلق ده شكل النفس، شكل نفسك من جوه، يشيل راية ويستخدم ولا محتاج استعداد؟ لازم تستعد. ثقة في الله وبنصر الله عز وجل، قوة يا جماعة، القوة والعزم، والله العظيم أقسم بالله حاجة تحزن، وأنا لازم أقولها لك في وشك، أنا مش هينفع إن أنا أخدعك أكتر من كده، لازم أقولها لك في وشك. هو أنت كل ما تيجي تعمل حاجة ما تكملهاش؟ هو أنت كل ما تيجي تعمل حاجة لازم تلاقي 1000 واحد بيتحايل عليك عشان تعملها؟ يعني إذ قول لي، قول لي نصر، نصر إيه؟ نصر إيه اللي أنت بتدور عليه؟ أنت يعني، يعني أنت فين؟ أنت فاكر إن الجيل اللي هينتصر والشباب اللي هتنتصر هيكون في ناس تانية واقفة عمالين يتحايلوا عليهم إن هم يحملوا الراية؟ يعني أنت، أنت متخلى؟ فين قوة العزم؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أنا طلعت خلاص. فين؟ الحاجات اللي تشتغل عليها الشجاعة. الشجاع، خليك شجاع، كل شوية بتراجع، كل شوية يتراجع، كل شوية يتراجع، كل شوية يتراجع، وكل شوية خايف، خايف من إن ما يحصل له كذا، وخايف إن يجي له كذا، وخايف إن هو يفقد كذا، وخايف إن هو ما عرفش كذا. طب ما هو الجبان ده مش بيحملش راي. خليك شجاع، فدي حاجة أنت خلق محتاج تشتغل على المبادرة، ابدأ. تفضل حضرتك، والله ننصر الاول، لا والله الله حضرتك اللي تبدا النصر، والله لا والله، والله انت اللي لازم تستعد الاول، لا والله لا ما اعرفش، اصل هخش لوحدي من غير يعني الناس اللي بتستعد، ما فيش حد بيستعد اصلا انا لوحدي وبتاع، هي دي الناس، هي دي، هي هي كده. يفضل يدور على واحد عشان خاطر يروح يحفظ قران معاه، ما تحفظ قران لوحدك، قصدي مع الشيخ يعني. لا ما انا عايز يجي يقول لك بقى ايه، ما ايوه يعني واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري، ده سيدنا موسى كان محتاج معاه حد زي سيدنا هارون كي نسبحك كثيرا. ايوه ما لو ما كانش حصل كان ايه، كان سيدنا موسى قال ايه يعني؟ والله اعلم. لا مش هينفع ابقى نبي والله عشان سيدنا هارون مش معايا. شوف بقى سيدنا موسى ذات نفسه، هو سيدنا موسى ذات نفسه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هو ده سيدنا موسى اللي انت كل شوية تفضل تقول لي واجعل لي وزيرا من أهلي، تمام؟ ده كان بيشفع لسيدنا هارون، يريد له المكانة والمنزلة، إنما هو من غير سيدنا هارون ما هو كان بيتحرك. فلازم يكون عندك مبادرة، لازم تعمل حاجة. يعني هعرف اخلص؟ يعني هعرف اعمل؟ يعني هعرف اظبط؟ يعني هعرف كذا؟ يعني هم لازم تكون مشجاع، لازم تكون مبادر، بس يكون عندك صبر. ما لا مش كل شوية اصلي ما لحقتش اكمل، اصلي ما بعرفش اكمل، اصلي بمل بسرعة، اصلي نفسي قصير. وانت لما تبقى نفسك قصير وبتمل بسرعة النصر هيجي ازاي؟ النصر هيجي على ايديك لما تصبر وتكمل ونفسك يبقى طويل، تكون مبادر وشجاع. النصر هيجي على ايديك لما تكون متعاون. النصر هيجي على ايديك لما يكون عندك اخلاق النصر والمنتصرين. وهذه الامر يحتاج الى علم، ويحتاج الى مجاهده، ويحتاج الى تطويع، ويحتاج الى خطط لتطبيع النفس بالطباع الجديده. غير كده انت بتعمل ايه بقى حضرتك؟ غير كده بتعمل ايه؟ قولي، قولي الاسبوع اللي فات انت استعدت بايه؟ اتفرج على فيديوهات؟ على فكرة كثرة رؤية هذه الفيديوهات فيها خير وفيها قلة حكمة، خد منها اللي يفضل يخلي الشعلة موجودة، بس ما تاخدش ازيد من كده فتصاب بالاحباط وتحترق. خد منها اللي يخليك في الاخر تفضل متحمس تجاه القضية، فرجها للناس اللي حواليك، روح فرجهم الناس اللي كنا بنقعد نقول لها الولاء والبراء، الناس اللي كنا بنقعد نتكلم معاهم في التشبه بالكفار، الناس اللي كنا بنقعد نتكلم لا تنخدعوا في الغرب ولا تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ اتفرج على الغرب دلوقتي، ده اللي انت كنت بتقلده وماشي وراه في كل حاجة، وهو بيسمح بقتلك عادي، وهو بيديك انذارات عشان خاطر انت نصرت القضية بتاعتك. الناس بتاعت الحرية الرهيبة دول، اي حد من المؤثرين وغير المؤثرين بينزل حاجة، فيديوهات تتحذف و و و و و وانذارات تتعمل، وصفحات تكت ان هي تتقفل، وفي صفحات اتقفلت. الله، مش دول اللي انت كنت معجب بيهم؟ مش دول ودول ودول ودول ودول؟ فين بقى؟ انت كنت مخدوع، هتفضل مخدوع؟ بتعمل ايه؟ بتنصر ازاي؟ ببوست وبتبرع هايل، انت بتعد نفسك لايه؟ هل تفعل شيء؟ ده اللي انا جاي اكلمك فيه. خلاصة القول، هذه المجالات بعض الابواب، ليس كل الابواب لكن من اهم الابواب، وفي ابواب تانية مهمة لا شك، بس اعتبروها برضو فضفضة. هذه الابواب انت تحتاج ان تعد نفسك فيها وتستعد بها، لان ده زمن استعداد يوشك ان ينتهي وندخل في زمن التغيير والتمكين وحمل الرايات والاستعمال والاستخدام. فان لم تكن مستعدا لن يكون لك دور. وبالمناسبة، كلما زاد عدد الذين يعدون انفسهم كلما اقترب زمن التمكين، وكلما قل العدد وفترت الهمم كلما ابتعد زمن التمكين. انما التمكين آت لا محالة، هي سنن كونية لا تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. بس لو مش انتم هيبقى بناس تانيين، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هيبقوا مستعدين بقى وعندهم الامكانيات، عقل، حكمة، علم وفكر، وعلم ديني وعلم دنيوي، ومهارات واخلاق ودين وحال مع الله عز وجل، وايمان قوي بالقضية وفي القلوب، وبيتحول لسلوك وأفعال. غير كده سامحني، لن ينتصر هذا الدين بكثرة الجعجعة، لن ينتصر هذا الدين بكثرة الجعجعة. والاستعداد اللي انت بتعمله ده مش شرط ان هو يكون يعود على القضية مباشرة بالتمكين. انت اسمك بتستعد عشان في يوم من الايام تشيل. فاطرق هذا الباب واطرق هذا الباب واطرق هذا الباب واطرق هذا الباب، وعد نفسك بهذه الابواب المتاحة شوية، وهتظهر لك هذه الابواب الاخرى اللي كانت غير متاحة هتبقى متاحة. ليه؟ لانك بقيت معاك مفاتيح من الابواب اللي انت استخدمتها ودخلتها وهي متاحة. غير كده هنفضل كلنا واقفين بره. ونسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل التمكين، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، ويوفقنا في الاستعداد ليوم التمكين وهو آت لا محالة. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.